50 سنة، وقد صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع، فكانت أول من دفن فيه من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. صلى الإله على النبي وعلى أزواج النبي، صلى الإله على النبي وعلى أزواج النبي. وزينب عظيمة زادت عطاء وهبا، وجويرية أكرم بها وبزهدها في الطيبات. شكرا لكم سيداتي وسادتي، مع تحيات مجدي فكري الإعداد وياسر نصار التقديم. الموسوعة الثقافية. على القرآن وعالسنة بيتربى ويستغنى عن الدنيا وما فيها، ويوعد ربه بالجنة. عمر بيقول ده يوم سعدي، رسول الله على عهدي، أحب إلي من الأصحاب ومن والدي ومن ولدي. في دين الله أفواجا وطلابا وحجاجا، عطية رب يديها لأفقر منه محتاجا. ومن جبريل في كل مقام عمر يتعلم الإسلام، رسول الله بيدعي له وبيفسر له في الأحلام. يخاف إبليس يوسوس له ويهرب منه لو شافه، بفيد رباني موصوف له ملايكة تطير على كتافه. يطوف ويصلي في الكعبة ولا بيخاف من الكفار، دموعه سيول على القبة، خشوع للواحد القهار. وبعد ما تنزل الصورة يشوروا أمرهم شورى، رسول الله حبيب الله جميل الطبع والصورة. حلمت كتير أكون بينهم وعيش في زماني وزمانهم، رسول الله وأصحابه وطهر روحي بإيمانهم. هنا الإسكندرية. الكلام عن ذكرياتنا ليه ملينا بالحنين، ليه بننسى كل حاجة لما نسمع كلمتين. ما بين حاضر وماضي يا ما تشافت حاجات، والقلب عايش وراضي وسعيد بالذكريات. بقيت لوحدي كتير بفكر بالسعادة، بقول لنفسي اللي جرى يا ريت مكان. راحت حاجات من بعد وبعد وجات حاجات، لكني لسه بعيش على ايام زمان. ألبوم ذكريات مع ماجي جمال الدين. عايش ولسه هعيش على ايام هواك ده اللي ما بيني وبينك. مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم معنا ولقاء متجدد، يسعدنا ويشرفنا ان نلتقي في حلقه اليوم من البوم الذكريات مع الاستاذ السيد محمد علي احد مواطني الاسكندريه. اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وشعب اسكندريه بخير وسعاده وسلام ان شاء الله يا رب دايما. استاذ سيد، النهارده احنا بنتكلم عن البوم الذكريات وذكرياتنا في حياتنا الجميله. حضرتك تحب نبتدي النهارده من انهي مرحله؟ نبدأ من الطفولة، يعني من واحد من صغرنا. يعني أنا الحمد لله يعني من عيلة بسيطة، مش حاولنا مثلا ودي كان راجل موظف، وكنا أربع أخوات وكنا عايشين عيشة طبيعية تحت الناس والحمد لله. دخلت المدرسة الابتدائية، ستة ابتدائي كنت متفوق الحمد لله بفضل ربنا، جبت حوالي 94%. ما شاء الله ده مجموع كبير جدا وقتها. ودخلت إعدادية، ويمكن لما دخلت الاعدادية بدأت مرحلة التحول في حياة الواحد. ليه؟ في الابتدائية كنا في مدرسة وقفول عين زي بيقولوا، دخلنا في الاعدادية لقينا انماط غريبة، وكانت مدرستي في منطقة شعبية في منطقة السنوسي قدام مستشفى العمال. حضرتك من محافظة أسوان؟ ومواليد اسكندرية، أسوان بس مواليد اسكندرية. لكن التعليم كان فيني في اسكندرية. في اسكندرية. فالحمد لله بدأت مشيت كويس، أولى ثانية، جيت في ثالثة جيت في مادة تعبت جدا ما رحتش الامتحان، فوالدي راح للناظر. فوالدي كان راجل طيب، يعني راح للناظر تكلمه قال له هنعديه فيها ومش عارف ايه، ده متفوق وبتاعه، تطلع النتيجة نفسي ساقط. عملت لي احباط، الحتة دي عملت لي احباط. قعدت سنتين في بيتنا لا دراسة ولا بتاع، امتنعت عن المدرسة تماما، امتنعت تماما، لان التفوق الواحد كان فيه عمل الواحد احباط. ذاكر لا، اعمل لا، خلاص قلت له مرة كده خلاص، لا في مذاكره ولا بتاع. المهم والدي قال لي هتقعد كده، قلت له هشتغل. والدي كان شغال في الجامعه الحمد لله، شغلني برضه في الجامعه معاه في كليه التربيه، خالي هناك كان ماسك زي الريس كده هناك، شغلني في السويتش. طبعا معيش شهاده بس كويس ان انا شغالين في السويتش يعني. فقعدت وتعاملت مع الناس كلها بصراحه، يعني بتعامل مع واحد باحترام، لان واحد بيعامل الناس باحترام. دكتور اسمه علي عبد المنعم، ربنا يديله الصحة لو عايش، لو توفى ربنا يرحمه. الراجل ده كان هو نقطة تحول في حياتي. ازاي يا فندم؟ الراجل احد بيتكلم معايا قال انت يعني انا شايفك كده يعني متفتح وبتاع، معاك شايف ايه؟ قلت له والله حصل كذا كذا كذا. قال لا ما ينفعش. طب اعمل ايه يا دكتور علي؟ قال لي ذاكر، خد اعدادية على الاقل. المهم الحمد لله ذاكرت في الاعداديه، جت مجموع كبير برضه، كنت برغم ان انا منازل ما شاء الله. فقال لي ما ينفعش. قلت له يعني يا دكتور علي؟ قال لي اعداديه ايه؟ خد دبلوم تجاره وورده زي ما انت شغال. الراجل شجعني وبقى يقعد معايا. المهم طبعا جينا نقدم مدرسه، لقينا ان السن خلاص عدى بحوالي 3 4 اسابيع، فقال لك خش خدمات. دخلت خدمات اسمها محموديه في حرم بيه. جيت اروح المدرسه من 6 مساء ل 10 يوميا، والصبح كنت شغال زي ما انا. الحمد لله ربنا كرمني، اولى ثانيه ثالثه نجحت، جبت مجموع حوالي 91%. لله ما شاء الله الحمد لله، يعني ما ده كله بفضل ربنا. المهم قال لي طب وبعدين؟ قلت له مش عارف. قال لي هتكمل. قلت له هكمل. قال انا كنت مستنيها منك. قلت له هكمل. عملت معادله، دخلت كليه التجاره الحمد لله وانتظمت فيها. في الوقت ده دخلت على النادي بتاعنا بتاع العاملين بالجامعه. في نادي العاملين بالجامعه كنت اصغر عضو مجلس اداره. حضرتك دخلت على طول عضو مجلس اداره؟ لا، انا عشان النشاط بتاعي في الجامعه هناك، فكان في انتخابات، فقدمت بقى عضو مجلس اداره. كنت اصغر عضو مجلس اداره على مستوى الجمهوريه. كان سن حضرتك وقتها قد ايه؟ 21 سنه ونص. حتى انا من ضمن الحاجات اللي كان في الدكتور عبد الاحد جمال الله يرحمه، كان وزير الشباب والرياضه. الراجل ده كان له صله بينا، مدير مكتبه كان زميل لنا اخوه، فجه النادي عندنا فدخل قاعد اجتماع مع المجلس، فانا كنت قاعد، فانا عمال اتكلم. فالمهم راح مايل عريس مجلس اداره قال له يعني هو ده اجتماع مجلس اداره ولا اجتماع شباب؟ قال ده مش شباب، ده عضو مجلس اداره. الراجل فرد عليه المدير مكتبه قال له ما هو ده اللي بقول لك حياتك عليه، اصغر عضو مجلس اداره على مستوى الجمهوريه. ف فالحمد لله الراجل شاف. طيب ما لقيتش يعني هيبه ان انت تقعد وسط ناس كبيره كبيره في السن؟ الفكرة اكيد هيبقى فيه اختلاف بين الشباب وبين الناس الكبيره، ما كانش فيه هيبه عند حضرتك؟ للاسف لا. ليه؟ يعني حسن الحظ مش للاسف. ما دي مره بعتبرها ايه يعني للاسف ليه؟ لان انا كان في الوقت ده بيقولوا عليا يعني ايه متفتح شويه، لان انا متربي في النادي وكنت بتعامل مع الكبار والصغيرين والحمد لله بتعامل مع الناس دي كلها. فعشان كده الراجل زي ما تقولي اعجب بيها جدا، فقال لي شد حيلك. الحته دي عطي دافع النشاط، النشاط ده جه على دماغي انا، بمعنى اقول لحضرتك استمرت في النادي والنشاط والحركه، لست الكليه نهائي، لست انا في الكليه خالص سنه والثانيه لقيت جاي لي جواب فصل على البيت. رحت الكليه يا جماعه طب انا زميلكم، ما انا بيني وبينكم يعني شارع. احنا قال لك لا احنا ما احنا بنبعت كله رسمي. فدي برضو عملت للواحد نوع برضو من الايه احباط تاني، بس ده كان خفيف بقى لان دي انا حاسس ان انا قصرت فيها. المهم ربنا كرمني وكان في الوقت معهد عادي دراسات التعاونيه في القاهره كان بيدي منح دراسيه، سافرت القاهره وقابلت الناس ابقى اعمل ايه اعمل كذا، هات جواب من الكليه من عندكم ترشيح باسمك. المهم الحمد لله ربنا وفقني جبت جواب وقدمت وانتظمت 4 سنين والحمد لله نجحت في ال4 سنين ما شاء الله. الحمد لله بجانب العمل التطوعي الخدمي، جانب العمل التطوعي الخدمي وعملي الشغل الاساسي اللي هو في الكليه، يعني 3 اتجاهات الحمد لله. في الفتره دي طبعا خلاص خدت البكالوريوس، فبرضه كان طموحي اكبر من كده، رحت جاي كليه التجاره وعملت زي ما المعادله من معهد مجلس اعلى الجامعات ودخلت دراسه عليا كليه التجاره وخدت دبلوم ضرايب. يعني حاليا النهارده انا معايا دبلوم ضرايب دراسات عليا، والفضل للدكتور علي عبد المنعم ربنا يرحمه لو ما توفى لو عايش ربنا يديله الصحه ما شاء الله، لان هو السبب صراحه في اللي فيه. يعني ما كانش كده كان زمان النهارده واحد يعني زي بيقولوا ايه ما خدش الاعداديه وقاعد حاطط ايده على خده. سين سؤال بحب فيها ايه وليه اللي خلى قلبي يتاخد اوام، سين سؤال وقلب سين سؤال عليه ليه قصادها فجأة بيت الكرام. وحتى نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، لكم دائما أرق الأمنيات من الزميل مهندس الصوت محمد سعيد. ألبوم ذكريات مع ماجي جمال الدين. عايش ولسه عايش على أيام هواك، ده اللي ما بينه وبينه حب ما يتنسيش، صعب ان الاقي زيه تاني في الحياه، عشان الاقي زيه تاني من يعيش واللي باقي لي من اللي فات. مستمعينا الكرام، من الآن وحتى 11:30 نعيش مع ذكرى وهيثم شاكر ونانسي عجرم ومصطفى قمر. جوايا جوايا منايا حبيبي تحس هوايا هوايا ويا ريتك تعرف ايه جوايا جوايا ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش احلام وتموت انت جوا مني ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش احلام وتموت انت جوا مني حبيب انا بحلم تبقى معايا معايا من نار البعد تعبت كفايا زي حبيب انا بحلم تبقى معايا معايا من نار البعد تعبت كفايا زي ايام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش احلام وتموت انت جوا مني ايام وسنين بتفوت وتعيش أحلام وتموت ليالي فايتني لوحدي ليالي ولا قلبك حاسس باللي جرالي ليالي فايتني لوحدي ليالي ولا قلبك حاسس باللي جرالي أيام وسنين بتفوت وتعيش أحلام وتعيش أحلام وتموت انت جوا مني أيام وسنين بتفوت عمري يجري مني وتعيش أحلام وتموت انت جوا مني ولا يا حبيبي تحس هوايا هوايا ويا ريتك تعرف ايه جوايا هوايا ولا يا حبيبي تحس هوايا بتيجي سرتك

الإسكندرية تقدم يوم ورا يوم بيعدي وراه يوم كلية وبكرة معاه حلم ياخدنا ونجري وراه نلقى في ايدنا الدكتوراه دكتورة منال عبد العال أستاذ دكتور علي بسيوني دكتور الإدارة البحرية أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتور علي رسالة البحثية الخاصة بحضرتك كان موضوعها إيه؟ هو حقيقة هي ثلاث مراحل ليا في الدراسات العليا هي النظام في امريكا اللي انا يعني كنت فيه يختلف على النظام بتاع الرسائل زي عندنا وفي انجلترا تمام يعني تبع نظام الرسائل لان في امريكا بيبقى نظام كورسات ثم رساله في نهايه المده بيبقى لها حوالي 9 كريدت اور من 45 مثلا من ماجستير او دكتوراه ايوه انا الماجستير بتاعتي من الأكاديمية البحرية في ولاية مين ودي ولاية تقع في الشمال الشرقي في أمريكا وهو في أمريكا في حوالي 5 أكاديميات بحرية كلهم أندر جراديت عدا بتاع أكاديمية نيويورك ومين اللي هم فيهم دراسات عليا برنامج متخصص في الإدارة البحرية ده اللي أنا ابتديت الدراسة فيه الثلاث مراحل كان فيها نقاط محددة؟ بعد لا بنظام الماريتايم مانجمنت بالكورسز والساعات المعتمدة. أيوه. يعني كل مادة بيبقى ليها ممكن بحث أو اختبار تدريس المادة ممكن تعدي فيها. تمام. بعد ما خلصت أنا انتقلت لمرحلة تانية كان يعني كان جات لي فرصة نادرة ان انا اشتغلت في مجال اللوجستيات في مدينة بوسطن وده يعني شغلانة خلم اي واحد يشتغل دارس هذا المجال يديله شغل بهذا الموضوع يعني فاشتغلت في شركة بوسطن والتحقت الجامعة سجلت عندهم حاجة متخصصة جدا اسمها Advanced Certificate in Business اللي هي دي مرحلة بين الماجستير والدكتوراه اختاري 5 مواد من اللي انت درسيهم في الماجستير وبتتخصصي فيهم بتوسع. حضرتك اخترت اي مواد يا فندم؟ اخترت التحليل المالي. شافوا ان ده ليه علاقه كبيره ويعني احنا بنتكلم كتير في مصر فتخصصت في موضوع النقل البحري الاداره الماليه والتحليل المالي والاسواق الماليه. انا من الشهر بقى في البورصه في نيويورك لكن للاسف كانوا فاضيني بقى لازم يكون معايا يميها الجرين كارد وانا مش ساعتها لسه حصلت على الجرين عمدا للاداره البحريه يعني مقصود به ايه بالظبط؟ هي مجموعه كورسات تتكون من شق اداره مواد اداريه واقتصاديه وبحريه تمكن الدارس اللي بعد انتهاء البرنامج من العمل في إدارة الشركات الملاحية أو المواد أو إن يكون تستطيع أي تدريس تربيهم بناية بحث وتدريس وحاجات زي كده فبيبقى مؤهل لهذا المجال سواء بيشتغل في المجال الفيلد المدني زي المواني او الشركات او في المجال الادبي. وده المجال الخاص جدا اللي بتدرسه مواد اداريه اداره ماليه وتحليل مالي ومحاسبه، بتدرسي مواد بحريه تخصصيه زي اداره مواني تشغيل مواني الحاجات الاقتصاديات نقل بحري كل الموضوعات المتعلقه بالنقل. اعتقد يا دكتور مش عارفه حضرتك هتوافقني في الراي ده ولا لا، يعني في ناس بتقول ان مشكله مصر الرئيسيه لما يجي نتكلم على نهضه صناعيه نهضه اقتصاديه هي مشكله الاداره بشكل خاص. العامل الاداري يعني فكره فن الاداره احنا فين منها في مصر بحكم كمان دراسه حضرتك؟ هو موضوع الاداره عندنا حقيقه يعني أصلا موضوع معقد ويحتاج شرح كبير، هي عدم وجود الكفاءات التي تدير الكيانات الموجودة بس وعدم اختيارها بالصورة الجيدة، إن أنا أقول أحط معايير وأختار الشخص وأقول هو ده اللي ينفع مش أي معايير أخرى. إذن هي منظومة، يعني عدم وجود الكفاءة معناها ان مفيش مثلا مراحل تعليمية جيدة، تعليم منظومة تعليمية قوية، واعتقد ده اللي شغال عليه دكتور طارق شوقي حاليا. لكن لازم يكون عنده الضواحي الفنيه ازاي ده هيلو، ده موضوع تاني. ده دكتوره منال عبد العال. Thank you. لك الليالي خلاص يا حبيبي انا مسامحة مدام بتقول الإسكندرية. حين تكون الكلمات حياة ونديم وجود، لو يفنى العالم فستبقى إشراقة حلم وضمير خلود. كلمات ليست كالكلمات، كلمات من الذهب. أعرف الصديق من فعله وليس من كلامه، وأعرف الحبيب من اهتمامه وليس من لسانه. جميع العلاقات تصاب بفترة ملل، هذا لا يعني نهاية العلاقة، بل هذا يعتبر من أبسط اختبارات العلاقات لنعرف من يوفي ومن يتفهم ومن يتحمل ومن يرحم. النية المجردة عن العمل يثاب عليها، والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه. الاحترام لا يدل على الحب، إنما يدل على حسن التربية. احترم حتى ولو لم تحب. ولا قبح شكله، فليس له في ذلك حول ولا قوة، إنما يعاب على قبح لسانه ودناءة أخلاقه. مع تحياتي منال زيدان. كلمات ليست كالكلمات، رؤيا وإخراج داليا دبو.